يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، وهل هذا هو الفتح الذي حصل بقيادة السلطان محمد الفاتح، أم أن هناك فتحا آخر هو المقصود في هذا الحديث؟ الجواب: هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. فعندما دخل المسلمون في جهاد مع الدولة البيزنطية، كان لهذه المدينة مكانتها الخاصة من ذلك الصراع، ولذلك فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بفتحها في عدة مواقف، من ذلك ما حدث في أثناء غزوة الخندق، حيث ذكر هذا الحديث، قاله على سبيل الإخبار عن المستقبل معجزة له صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فقد تنافس خلفاء المسلمين وقادتهم على فتحها عبر العصور المختلفة، طمعا في أن يتحقق فيهم هذا الحديث، واستمرت هذه المحاولات ولكنها لم تمكن من ذلك، لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. حتى كان يوم 20 من جمادى الأولى عام 857، يعني في منتصف القرن التاسع الهجري الموافق شهر مايو سنة 1435 من الميلاد، حتى تم الفتح على يد السلطان محمد الثاني الذي يعتبر السلطان العثماني السابع من سلاطين الدولة العثمانية، يعني هو رقم 7 في سلسلة السلاطين العثمانيين، كان يلقب بالفاتح وأبي الخيرات، وذلك لسيرته الحسنة، وقد حكم ما يقرب من 30 عاما، كانت خيرا وعزة للمسلمين، ولم تفتح القسطنطينية على يد أحد من قبل، والله تعالى يعز من والاه ويذل من عاداه، وهو نعم المولى ونعم النصير، والله تعالى أعلم وأحكم.